يقول قد يقول قد وجدت يقول وجدت تيسا من الغنم الصغير في الشيء مع غنمي ولما كبر بعته بمئتي ريال سعودي هل يجوز ذلك؟ وكم ما ادري هل حكمه في التشهد الأخير كلاهما واجب وبعد واحد يعني بعد ما عقل رب البيت وبعد 200 راس يقول هل يجوز ذلك وكنت بعثت واحدا يبحث عنه يعني عن صاحب ما واجب ما واجب هذا السؤال أجيب أنا نعم الجواب أنا هذا الجواب أنا السابق وهو أنه يحل له ذلك فإذا عرف صاحبه لابد من أن يوديه نعم أنا أقول لكم الآن كلمة ولا تؤاخذوني يبدو أن الوقت قريب وأن الملل بدأ يتسرب إليكم والدليل على ذلك أن الفوضى بدأت تتسرب إليكم كنتم من قبل ما شاء الله كلكم آذان صاغية والآن أسمع صوت من هنا واحد تكلم مع صاحبي هنا إلى آخره فإن كنتم مللتم أنا ما مللتم لأني أنا نارع نفسي لخدمة المسلمين في نشر العلم الحديث والسنة والفقه لكن ما أريد أن تضيعوا وقتي سدى فإن مللتم فافرنقوا وانصرفوا وإن لم تملوا فأنصتوا ولا تكلموا تأخذ راحل أو ما عندي مانع رغبة الأسئلة فليكونوا كما كانوا على النظام منتظمين بدون فوضى تفضل هذا قبل الغرب الصغير في جوف الجيل ولما علي يعني من الناس أهلي لم يجوز له فقبل عنده ولما قبل بعد قال ما هو إذن يوصل الضبع عليه لكن من قبل بعد الجواب قلت آنفا لآنفا هذه القصة كتلك القصة هو يأكل ثمن هذا اللي سميته فيت يأكل ثمنه وليئا مريئا لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه فعليه أن يرضيه واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.